بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب العارية والوديعة، باب العارية والوديعة. قال العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. قال: إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. العارية، قال، إباحة المنافع، وبيان أكثر، إباحة المالك، يعني معنى هذا إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. أنا مالك شيء، أبيح لك أن تنتفع بهذا الشيء بلا عوض. هذه تسمى عارية، أعيرك الشيء، تستعير أنت مني الشيء. كان مثلا أعيرك كتابا مثلا تنتفع به ثم ترده إلي. إذن العارية إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. طبعا لو كان عن عوض يبقى إيجار، لو كان عن عوض يكون إيجار. طيب لو كان بغير عوض بتمليكه هذه المنفعة، عين المنفعة يعني ذاته، يبقى هنا العارية إباحة المالك منفعة ملكه، المنفعة فقط مش عين الملك، إنما منفعة الملك، يعود إليه الملك مرة أخرى بعد ما ينتفع به المستعير. كأن أعيرك كتابا أو سيارة أو نحو ذلك. قال العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان. قال العارية إباحة المنافع، قال: وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، أي أنها مشروعة وهي في درجة المستحب، وذلك لما فيها من نشر الخير بين المسلمين. فأنا أحتاج إلى شيء لا يكون عندي، وأنت عندك هذا الشيء، فبإعطائك هذا الشيء أي منافع هذا الشيء لي أنتفع بها وقتا ثم أردها إليك لعجزي مثلا عن أن يكون لي مثلها، هذا مما يبث الخير والود بين المسلمين. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أدلة مشروعية العارية كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن أمية: بل عارية مضمونة. وذلك لما أخذ أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم واستعار أدرعا من صفوان بن أمية. صفوان بن أمية كما تعلمون أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا أمهل بعض يعني أشراف مكة وقتا للإسلام ليسلموا، كان منهم صفوان بن أمية. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لحنين استعار من صفوان بن أمية أدرعا، فقال صفوان بن أمية: أغصبا يا محمد؟ يعني أنت تأخذها مني غصب؟ قال لا بل عارية مضمونة، يعني أنا أخذ منك عارية ومضمونة، وده حكم من أحكام العارية كما سيأتي. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فرسا من أبي طلحة، والأدلة على ذلك أيضا كثير. قال إن شرط ضمانها ضمنها، يعني من أحكام العارية أن صاحب المنفعة المالك لو شرط أو اشترط على المستعير ضمان العارية مطلقا ضمنها. مثاله أن يقول له هذا الكتاب أنا أعيرك إياه على أن ترده إلي أو ترد غيره إن تلف في كل حال، في كل حال، يعني سواء كنت مفرطا أو غيره مفرط. فلو اشترط المالك الضمان مطلقا ضمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. قال له والله أنا هدي لك البتاع التليفون ده تستعمله يومين، تجيبه لي سليم أو تجيب لي غيره لو تلف، سواء فرط أو لم يفرط المستعير. قال إن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. أو تعدى أو فرط فيها، يعني لو أن المستعير تعدى أو فرط فيها ضمنها. تعدى يعني هو الذي تسبب في تلفها أو فسادها العارية، يعني مثلا خذ الكتاب بدل ما الكتاب ياخده ويقرأ فيه ونحو ذلك راح حط عليه فلافل، سندوتشات فلافل مثلا، يضمن يجيب كتاب غيره مثلا، لأنه ده تعدى أو فرط. خذ العارية مثلا، العارية دي بتحفظ في أماكن كل واحد حاجة تناسبها، يعني مثلا استعار دابة مثلا، راح خذ الدابة بيتها في مثلا في جراج العربية بتاعته اللي مليان بنزين وشحم، ماتت الريحة دي ما يدريش تستحملها، ماتت تفريط منه. خذ العارية وضعها في غير ما ينبغي أن تكون تفريطا، يبقى يضمن، يضمن. يعني خذ العارية مثلا، راح ابنه الصغير قال له خذ العب بيها، وهي شيء ممكن ينكسر ممكن يفسد، خذ العب بيها. أو الولد خذها منه راح مديها له، وراح واخدها وراح الولد يلعب بيها راح خبطها في الحيط كسرها، هذا فرط يضمن، بخلاف ما عليه كثير من الناس يقول له أنت تأخذ العوض، هتأخذ العوض، والناس يقولون ذلك، بل بعضهم يستحي من هذه المسألة فيقول هتأخذ العوض. وبعض الناس أيضا صاحب الحق يقول نفسه هعمل إيه، هأخذ العوض، هذا حق لك إن شئت، هذا حق لك إن شئت. قال أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. وإلا فلا يعني إن لم يكن متعديا أو مفرطا فلا ضمان عليه، يعني أنا خدت منك العارية مثلا، التليفون بتاعك هستعمله يومين وهرده لك، وأنا بالليل نايم الحرامي سرق التليفون من غير تفريط مني، لا ضمان علي، لا ضمان علي. هذا على الراجح، هذا على الراجح من أقوال العلماء. وإلا فهناك من العلماء من قال يضمن على كل حال، والراجح أنه لا يضمن إلا بالتفريط، إلا بالتفريط. طيب مسألة أيضا متعلقة بالعارية، وهي هل يجوز للمستعير إعارة العارية بغير إذن المالك؟ الصحيح لا، هناك خلاف بين العلماء. الصحيح لا، لا يجوز إعارة العارية إلا بإذن المالك، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنها لم تخرج من تصرف المالك رغم الإعارة، يعني برغم أن أنا أعرتك الكتاب إلا أن أنا المالك له، ما خرجش عن برضو تصرفي، فهو إن كنت تنتفع بمنفعته لكن هو ملكي، ولذلك فالأصح أنه لا يجوز إعارة العارية إلا بإذن المالك. وده بيحصل كتير مننا. يعني أنا مديك مثلا كتاب عارية, يقوم يعمل إيه؟ يقرأ الكتاب ويسلفه لواحد تاني مثلا شريط, ياخد الشريط هو ويودي لواحد تاني. لا لا, لا بد من إذن صاحب العارية, لا بد من إذن صاحب العارية. أي نعم. أيضا مسألة أخرى, وهي أنه لو أن المستعير تعمد يعني التفريط, تعمد التفريط, يضمن إما المثل ويضمن أو القيمة. يا المثل يا القيمة, يعني مش شرط يكون المثل, فعلى فرض أنه ممكن ما يجدش المثل, لا يجد المثل, فيضمن القيمة في هذا الحال. أي نعم. ثم قال الوديعة. قال الوديعة, قال ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. الوديعة, ما هي الوديعة؟ الوديعة ما يودع من مال وغيره لدى من يحفظه ليرده إلى مودعه متى طلبه. الوديعة ما يودع من مال, يعني ما أتركه أنا مثلا من مال أو غيره عندك لحفظه وأطلبه في أي وقت شئت أجده. الوديعة اللي هي تسمى أيضا الأمانة, تسمى أيضا الأمانة. أضع عندك شيء سواء مال أو غيره على أن تحفظه لي وأطلبه في أي وقت شئت, فهذه تسمى وديعة أو أمانة. قال ومن أودع وديعة, أودع وديعة اللي هو المودع, المودع اللي هو الأمين بقى اللي هيحفظ يعني. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. يبقى أنا هقبل الوديعة, يبقى أحفظ عليها, أحفظ عليها. ولذلك العلماء يتكلمون في حكم قبول الوديعة, حكم قبول الوديعة. فحكم قبول الوديعة في الحقيقة يتغير بتغير الحال, فقد يكون حكم قبول الوديعة مكروها في بعض الأوقات, مكروها في بعض الأوقات, مثل أن يكون هذا المودع يخشى منه عدم حفظها. واحد يرى من نفسه أنه لن يحفظها ولا يقدر على حفظها, يبقى هذا يكره في حقه إن كان عاجزا عن حفظها. واحد ضعيف النفس هتقول له شل المليون جنيه دول عندك ولا الألف جنيه دول عندك, تاني يوم ياخدهم يصرف. هذا ضعيف النفس, هذا الإنسان يكره في حقه قبول الوديعة لأنه عاجز عن حفظها. وقد يكون قبول الوديعة واجب, واجب عليك تقبل الوديعة إذا لم يكن لهذا المودع من يحفظ له ماله إلا أنت. أي ظروف هو مضطر له, مثلا على سبيل المثال إنسان مثلا رايح يعمل عملية جراحية ولا هيغيب في أمر ما مش هيبقى موجود ولا يجد ولا يوجد إلا أنت, مفيش غيرك, يقول لك احفظ المال ده عندك, صار واجبا في حق مفيش حد تاني, وأنت في هذا الحال مطالب بحفظ مال أخيك المسلم. وتكون مستحبة لمن كان يأنس من نفسه قدرة على حفظ أموال الناس, إنسان يعني عارف نفسه أنه أمين وممكن يحفظ أموال الناس, هذا يستحب في حقه أنه يعني يقبل ودائع الناس, يقبل ودائع الناس. قال ومن أودع وديعة فهلي حفظها في حرز مثلها, في حرز مثلها يعني يضعها في حرز يناسبها. أعطيتك مالا مثلا قلت لك احفظ لي هذا المال معك, ما تجيش تحط المال مثلا يعني في وسط الخضار ولا في وسط مش عارف مثلا العلف ولا ونحو ذلك. أعطيتك دابة قلت لك احفظ لي هذه الدابة مثلا عندك، لا ينبغي انك تحفظها مثلا بين الشحوم والزيوت والمش عارف مثلا ونحو ذلك، تحفظ كل وديعة فيما يناسبها، فيما يناسبها. قلت لك والله شل لي عندك، احفظ لي عندك والله ألواح الزجاج، هذه ألواح زجاج، يروح شايل ألواح الزجاج حاططها كده في الطريق للي رايح واللي جاي، هذا ليس حفظ، هذا تفريط. أي نعم. قال من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، يعني ليس للمودع أن ينتفع بالوديعة بغير إذن ربها. يعني أنا شلت عندك شيء ما تستعملوش، لا يجوز لك أن تستعمله، هو عندك وديعة. ولذلك هذه الوديعة إن لم تفرط فلا ضمان عليك، فلا ضمان عليك، وإن فرط فعليه الضمان، فعليه الضمان. ولا ضمان عليه في عدم التفريط، كان تسرق مثلا، تصيبها جائحة أو نحو ذلك، فلا ضمان عليه في ذلك. وقال باب الشفعة، بالمرة نأخذ كده باب الشفعة. قال باب الشفعة، قال وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. فصل سهل إن شاء الله بإذن الله. قال هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. قال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، صورة الشفعة أن تكون بين اثنين أو أكثر بينهما ملك مشترك، ولذلك قال بعدها وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، الأراضي ونحو ذلك، الأراضي ونحو ذلك، الأراضي المشاع التي لم تقسم. مثال ذلك أو صورة ذلك، أنا مثلا وآخر معي شريك في قطعة أرض مساحتها مثلا 100 متر، كلانا شريك للآخر في 100 متر من غير تقسيم، أنا وإنت ملكين 100 متر دول، هذا يسمى الآن ملك مشاع بيني وبينك. لكن إذا قسمنا صار لك مثلا 50 متر على اليمين وأنا 50 متر على الشمال، خلاص ما فيش ملكية مشتركة بيننا، خلاص أبيع أشتري زي ما أنا عاوز وأنت تبيع وتشتري زي ما أنت عاوز. ولذلك الشفعة تكون في هذا الحال. لماذا؟ اللي هو الأول اللي هو المشاع، لماذا؟ لأنه في هذه الحال الملكية مشتركة ولم تقسم، ولم تقسم. فإذا جئت أنا أبيع مثلا نصيبي في الأرض، أنا وإنت ملكين 100 متر مشاع، لا يجوز لي أن أبيع لغيرك إلا بإذنك، لا يجوز لي أن أبيع لغيرك إلا بإذنك أنت، لأنك أولى بهذا. أنا هجيب لك حد هيشاركك في نفس المكان، فأقول لك أنت تشتري أنا سأبيع، فإن أخذت أنت وإلا بعت لغيرك. طيب لو أنا بعت بقى لغيرك من غير أن تعلم أنت لك حق الشفعة إنك تتدخل وتبطل البيع ده، تبطل هذا البيع وتأخذ ما بيع أنت. ولذلك قال هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، ببيع ونحوه. أي نعم، ونحوه إنه ممكن يبقى هبة، وقف، نحو ذلك. قال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود خلاص قسمنا الأرض، أنت 50 متر دول وأنا 50 متر دول، خلاص إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. صرت أنا بعد كده جار ولا شريك؟ جار. لما قسمنا الأرض أنا خلاص بين 50 متر بتوعي وأنت 50 متر بتوعي، صرت أنا جار ليك وأنت جار لي. إنما الأول كنت أنا شريك وأنت شريك. طيب قد يقول قائل هناك حديث يقول، حديث صحيح، الجار أولى بسقبه، الجار أولى بسقبه يعني أولى بالشفعة، الجار أولى بسقبه. هذا الحديث محمول على أن الجار المقصود في الحديث هنا هو الشريك، الجار المقصود هو الشريك. ولكن هناك حديث آخر صحيح أيضا وهو جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. فالعلماء تكلموا فسألت الجار هل للجار شفعة، هل للجار شفعة؟ الجمهور على أن الجار لا شفعة له، لأن الشفعة لا تكون إلا للشريك، لا تكون إلا للشريك. ولكن في الحقيقة الأظهر أن الجار يستحب في حقه الشفعة ولا يجب، يستحب أن تكون للجار شفعة ولا يجب. بمعنى أنا وننت جيران، أي نعم أي نعم، أنت مالكش شفعة وأنا مالي الشفعة دي، لكن يستحب أن أجعل لك وأن تجعل لي شفعة، بحيث أنني سآتي لك بجار لك فأنت أولى، فإن أردت أن أبيع آتيك وأقول لك أنا سأبيع، أنا سأبيع تشتري أنت الجار، يعني تشتري، فعند ذلك فالجار يكون أولى بالشفعة هنا من باب الاستحباب. وإن كان يعني ذكر شيخ الإسلام صورة فيها الجار له حق الشفعة وجوبا، حق الشفعة وجوبا، وهي أن يكون بينك وبين جارك طريقا لا يسلكه أحد غيرك أنت وهو، في طريق أنتوا الاثنين محدش بيسلكه غيركم أنتوا الاثنين بس، يبقى في الحالة دي لما تيجي تبيع يبقى الجار له حق إلزاما على قول شيخ الإسلام. ليه؟ لأنه الطريق ده محدش بيعدي فيه غيرك أنت وهو بس، يبقى لما تيجي تبيع تستأذن هذا الجار في ذلك. أي نعم. قال ولا يحل التحيل لإسقاطها، لا يحل التحيل لإسقاطها، يعني لا يحل لإنسان من الشريكين أن يتحايل لأجل إسقاط شفعة أخيه. صورة من صور التحايل يوم يعمل يوقفها أو يهبها، ودي قربة لله، يوم يقول والله أنا تصدقت بها، اديتها لواحد فلان الفلاني صدق، اديتها أنا عملتها وقف. لو قصد بذلك التحايل صح للشريك أن يبطل هذا الأمر على قول بعض أهل العلم، أن يبطل حتى الوقف ويبطل حتى الهبة، لو قاصد بها الشريك أنه يعمل ماذا؟ يتحايل على إسقاط شفعة جاره. أما لو كان يفعلها قربة من غير تحايل فالأظهر أن ليس للشريك أن يسقط هذه أو يبطل هذه، يبطل البيع بحق الشفعة، لأن ذلك قربة لله، واحد عملها وقف لله، عملها هبة لي يعني عمل خيري أو نحو ذلك. لكن أنه يعملها تحايل، مثاله أن يقول مثلا وهبتها لابن عمي هبة، أنا ما بعتش ولا حاجة، دي هبة، ويديها لابن عمه هبة، وبعد ما تمشي كده الأمور شوية يروح عامل إيه؟ ابن عمه يروح بيعها له أو بيعها لغيره مثلا، وأنا يبيعها واحد غيره يعني ونحو ذلك. قال فإن تحيل لم تسقط، يعني إن عمل ذلك حيلة لم تسقط الشفعة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نقف على باب الوقف، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.